أما عن الزوجة التي تأخذ من الحاجب هي عرضت نفسها للعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. فإذا كان زوجها ينهاها عن ذلك وتخالفه، فهي ناشز يسلك معها سبيل النسوة النشز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والله أعلم.